الصلاة إذا لم تصلي عليه في صلاتك صلاتك باطلة. لا ما جاي من سفر، نعم تصلي إذا دخلت المسجد صليت عليه. إذا زرت تحظى بزيارة القبر بقدر الاستطاعة، لكن أنت لا تزور القبر إنما تقرب منه، لو فتح لك الباب ورأيت القبر فقد زرته، لكن بقدر الاستطاعة تقف في الواجهة وتسلم عليه. لا لا على الاستحباب، وليست شرط في الحج ولا من أعمال الحج، يصح الحج بدونها. نعم الحديث عام حتى في وقت الكراهة. أي نعم، كما في تحية المسجد بعض أهل العلم يقول تحية المسجد حتى لو إذا دخل المسجد لو بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم الحديث. نعم إذا في استفسار حول الدرس أو حول الحج، يمكن بعضكم في الحج، لكن يعني في فيما عمله ومضى وأفتي فيه لا يسأل، إنما يسأل فيما يستقبل. نعم ها؟ إلا يقرأ الفاتحة وسورة بعدها بقصر. أي الفاتحة تجزئ عن كل شيء ولا يجزئ عنها شيء. أي نعم الفاتحة نعم تنوب عن كل شيء ولا ينوب عنها شيء. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. ها ما أدري ايش تقول، أعد السؤال. كثير من الناس شعر الرأس ما في، ها يعني ها يصبغ الشعر بلون الأسود، يغير الشيب، يغير الشيب بالشعر الأسود بالسواد، يغير الشيب بالسواد، يغير الشيب بالسواد، هذا مكروه مكروه. لكن لو غيره بالحنة بالحنة بالكتم هذا يتصاب. هذا كل حافي كراهة، إذا كان صار شيب مثلي يتصاب مشكلة. أي نعم الله المستعان. السيارة وقف السواق خلوا يقف وصلي. السيارة الطائرة هي اللي ما يمكن أن تنزل تصلي فيها، لكن السيارة ممكن تمسك أذن السواق، ولو طرق سريعة يا أخي يلبق على جنب في مساجد في مصليات إيه تلزمه الإشارة، ما يمكن أنها توقف حتى يخرج الوقت. في مصر ذاك من مصر إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لكن يعني الصفوف غير متصلة وكسلان أو عنده بضاعة مساويك أو غيره يبي يقعد عند بضاعته، لا. على كل حال إذا صلى معه أحد صلاته صحيحة، لكن إذا صلى منفردا لا صلاة لمنفرد الخلف الصف. 100,000 صلاة في المسجد الحرام، النص على المسجد الحرام. وأما الحرام فبالنسبة للحل، يعني نسبة 100,000 إلى واحد بالنسبة للحل. قل لي إيش دليل، إيش دليلك؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما منع من الحرم إذا أذن المؤذن ودخل الوقت، إذا دخل الوقت دخل للحرم، لأن الصلاة في الحرم أفضل، في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. فالصلاة في الحرم في حرم المسجد الحرام بالنسبة للحل 100,000 عملية حسابية نسبة. لا الصلاة في المسجد الحرام أفضل حتى من المساجد كلها ولو في جوامع مكة، ب100,000 كلها في جوامع. اي نعم في 100 الفضل في المسجد الحرام. وكذلك في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى حتى مسجد قباء. ليش فعلت هذا؟ تعبان خلاص أنت معذور. أي معذور أنت، رميت الجمرة وحلقت بعد منتصف الليل. أي نعم، لا إن شاء الله خالفت الأولى، ولكن ليس عليك شيء. تبغى نلزمك بذبيحة؟ على كل شيء مضى. أي نعم، لا تفعل في المستقبل، خالفت الأولى. أي نعم، وتقول إني تعبان، تقول إني تعبان، أنت معذور. على كل حال هو الشيطان دائما يؤزهم أزا. الله المستعان. الإلحاح بالأسئلة وكثرة الأسئلة، أي نعم، يستدعي التشديد. أي لا، 100,000 في المسجد الحرام، 100,000 فيما سوى حتى ولو كانت في المساجد الأخرى. أين على كل حال الصلاة في المسجد الحرام أفضل 100,000 من صلاتك في العزيزية. أين وصلاتك في العزيزية في داخل الحرم أفضل من صلاتك في عرفة، لأن عرفة من الحل. أين طيب الحرم ذا طلب الحرم هذا نفس الشيء. الحرم لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، الزيادة لا حكم المزيد، لكن ما هو يترك فراغ، ما يترك فراغ حتى يحصل على الأجر، ولا يصلي منفردا خلف نسبة بالنسبة. أي نعم، ما في شك. نعم نعم، حتى في الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، في عن اليمين يخرج عن الروضة، وما يامن الصف أفضل، والصف الأول ولو كان في زيادة أفضل من الصلاة في الروضة. مسألة نسبة، الله أعلم. أي بس ما تساوي فضل الحديبية، فضل منطقة الحرم بفضل المسجد الحرام، لا تسوي بين المختلفات. المسجد الحرام يختلف عن المساجد الأخرى بالإمامة والجماعة، وإن كان المقصد واحد. لا ما يحصل، ما يصير سوا. صلاة الجماعة في الحرم، هنا في المسجد الحرام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هنا الله أعلم. عليكم السلام، مرحبا، خير الحمد لله، مرحبا، أهلا وسهلا، بسم الله، مرحبا، كم السلام، ما يحتاج واحد، بارك الله. أنا أحوج للدعاء، أدعو أنت وأنا أدعو، دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. وعليكم السلام ورحمة الله. الحكم الحائل، ها؟ الحكم الحائل قبل إيش؟ قبل إيه الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. أي لا تخرج، ما لا شيء عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.